يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفر يطلق عليه الضربة في الأرض لقوله إن أنتم ضربتم في الأرض، والقرآن الكريم تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يذكر عنه الضربة في الأرض، فقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا ذكر السفر ولم يقل أو ضربتم في الأرض، وقال تعالى في الصيام فمن كان منكم مريض ومن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في فدية الأذى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لا ما غلط، ما تدخل في المثال. طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيد بمسافة القصر أو أكثر أو أقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة، يعني يوقفان من بعد الصلاة، وذلك لانتفاء التهمة، لأن الصلاة معظمة والإنسان يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله عز وجل. ولكن هل هذا مشروط بالاغتياب في شهادتهما أو نقول إنهما يحبسان على كل حال ليظهر الفرق بين أداء الشهادة من المسلم وأداء الشهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمال، لأن قوله ويقسمان بالله إن ارتبتم يحتمل أن تكون إن ارتبتم قيدا في قوله تحبسونهما بعد الصلاة وقوله فيقسمان بالله، ويحتمل أن تكون قيدا في قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم. فعلى الاحتمال الأول يكون حبسهما واجبا، وعلى الثاني لا يكون حبسهما واجبا إلا إذا ارتبنا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يحلف بغير الله بقوله فيحلفان بالله فيقسمان بالله، فلو أقسم بغير الله حتى بمن يعظم عندهم كالمسيح مثلا فإنها لا تقبل يمين ولا يعتد بها لقوله تعالى فيقسمان بالله. وقوله نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن إقسامهما لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما. تؤخذ يا وليد منين؟ من قوله إن ارتبت. طيب فهل يؤخذ من هذا أن لنا أن للقاضي أن يحلف الشاهدين عند الارتياب في شهادتهما؟ نعم، نقول نعم له ذلك. ولا يقول قائل إن هذا إنما ورد في ارتيابنا في الكفار. لا، لو قال قائل إن هذا إنما ورد في ارتيابنا في شهادة الكفار فالجواب الحكم يدور مع علته، لأننا لم نحلفهما بالله إلا عند الارتياب، لا لكونهما إيش كفارا، لا نعم لا لكونهما من الكفار. طيب إذن للقاضي أن يحلل الشهود إذا ارتاب في شهادته. هل له أي للقاضي أن يفرق الشهود أيضا عند الارتياب بأن يخلو بكل واحد منهما ويسأله سؤالا تفصيليا حتى إذا اختلف عرف أن شهادتهما غير صحيحة؟ الجواب نعم له ذلك. وهل له أن يوري فيظهر لهما خلاف ما لا خلاف ما يريد لاستظهار الحق؟ الجواب نعم. ويدل لذلك قصة سليمان مع المرأتين اللتين خرجتا في حاجة لهما ثم أكل الذئب والد إحداهما فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ثم تخاصم إلى سليمان فطلب السكين، دعا بالسكين قال يريد أن يشق الولد نصفين ويعطي الكبرى نصف والصغرى نصف. الكبرى وافقت لها، ليش؟ ما في قلبها رحمة له، وولدها قد مات أكله الذئب، فليكن هذا تبعا له. الصغرى قالت يا نبي الله هو لها هو لها، فتنازلت عن دعواها، ليش؟ لشفقتها، شفقتها ورحمتها تنازلت. وليس معنى قولها هو لها أنه عبد لها، لا، هو لها يعني أنها قد تنازلت عن الدعوة. فقضى بي سليمان عليه الصلاة والسلام لمن؟ للصغرى. فإذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود فلا بأس أن يورجي في الحكم من أجل استظهار الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن يكون صفة الإقسام على هذا، لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى ولا نكون مشاهد الله. فهل يكتفى بالمعنى أو لا بد من هذا اللفظ بعينه؟ الصواب أنه يكفي المعنى، يكفي المعنى، لأن هذا اللفظ لا يتعبد به حتى نقول لا يمكن أن يغير، بل عبر الله عز وجل عن المعنى بهذا اللفظ. إذن فالمرجع أخواننا المرجع ليش؟ المرجع هي المعنى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن للقرابة تأثيراً في الميل والعاطفة، لقولهما ولو كان ذا قربى، وهذا شيء فطري معروف. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كتمان الشهادة إثم، لقوله إنا إذن لمن الآثم. وقد قرر الله تعالى هذا بقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا شك أن الشهادة إذا كتمها الإنسان لازم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص وإخفاء، نعم، وإضافة حق إضافة باطل للشخص الآخر. فمثلا إذا استشهده شخص بأن في ذمة فلان له كذا وكذا فكتمه، ما الذي يحصل؟ إخفاء الحق وإضافة الباطن إلى من لم يشهد عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين رد اليمين على المدعي، رد اليمين على المدعي لقوله فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما إلى آخر. كيف رد اليمين على المدعي؟ ادعى زيد على عمرو 100 ريال فطلبنا البينة من زيد فقال لا بينة عندي ولكن أطلب يمين المدعى عليه. أفهمتم؟ إذا حلف المدعى عليه انتهت الخصوم، لا ما هو بريء، انتهت الخصوم. بمعنى لو أن المدعي فيما بعد علم ببينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعوة، لكن انتهت الخصومة. لو قال المدعي إذا نكل على اليمين أحكم عليه لأن الخصومة انتهت وأنه لا يطالبني بشيء، فرأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي، فهنا لا بأس، لا بأس. لماذا؟ لأنه قد يكون المنكر، قد يكون المنكر صادقا ولكن يحتاج إلى إثبات زيادة فيرده عليه. وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز أن ترد اليمين على المدعي كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز تنقيب من عليه الحق عن القضية والتدقيق فيها حتى يعثر على حق فيها، لقول فإن عثر على أنهم، والعثار لا يكون إلا بعد التحري. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشاهدين إذا غير في الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آثمان، لقوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما، وذلك بكون الشهادة غير صحيحة لأن هذا إثم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان يقام اثنان ممن استحق عليه، والقضية كما تعرفون كانت في وصية، فيقوم اثنان ممن استحق عليهم ويكون الاثنان هما الأوليان يعني الأحقان بإرث الميت، والكلام في الآيتين عن الوصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإرث يكون للأولى فالأولى، يؤخذ من قوله الأوليان، وقد جاء الحديث مقررا ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أليس كذلك؟ اقرأ الحديث، اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تقول هكذا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة كما ذكرنا أولا أن ترد اليمين على المدعي لقول فيقسمان بالله. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن الشاهد أن المدعى عليه لا يجزم ببطلان شهادة الشاهد التي تبين أن فيها شيئا من الخلل لقول لشهادتنا أحق من شهادتهما بهذا اللفظ، ولم يقل باطلة لكن قوله أحق بشهادتنا يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول مدعى عليه. ومن فوائد هذه الآية أنه إذا احتيج في الشهادة أو في القسم إلى إثبات ونفي فلا بد من ذكر الإثبات والنفي، فقولهما لا يعني الأوليين لشهادتنا أحق من شهادتهما هذا إيش إثبات، وما اعتدينا هذا نفي، فإذا احتيج إلى ذلك فلا بد من ذكر النفي والإثبات حتى تكون الشهادة خالصة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رد الأولين لشهادة الشاهدين أعظم اعتداء من تغيير الشهادة من الشاهدين. ووش ذلك؟ أنه في تغيير الشهادة من الشاهدين قال إن إذن لمن الآثمين، وهنا قال إن إذن لمن الظالمين، وسبق في التفسير بيان وجه الفرق بينهم. ومن فوائد الآية الثالثة أنه كلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواب والحق بالشهادة فهو أولى أن يتبع، لقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه، لأن الإنسان إذا فهم أن من ورائه أناسا سيقومون برد شهادته والإقسام على بطلانها فلا بد أن يتحرى الصدق فيما شهد به. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.